Maşallah. Yarışta. Allah'ım. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون غانما ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.

ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل ألم يجدك يتيما كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ إن إلى ربك